الحواص ومن صيدي تقتات الروح. غواص في بحر التراب. عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. صيدنا اليوم من بحر التراث موسوعة شائقة تقع في 8 مجلدات، وهي وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وكان فاضلا بارعا متفننا بصيرا بالعربية، علامة في الأدب والشعر وأيام الناس، وقد سكن مصر مدة وناب بها في القضاء عن القاضي بدر الدين السنجاري، وقد رحل عن دنيانا سنة 681 للهجرة. وكتابه وفيات الأعيان من الكتب الشهيرة المفيدة. يقول عنه: هذا مختصر في التاريخ دعاني إلى جمعه، أني كنت مولعا بالاطلاع على أخبار المتقدمين من أولي النباهة وتواريخ وفياتهم ومواليدهم ومن جمع منهم كل عصر. ولم أقصر هذا المختصر على طائفة مخصوصة مثل العلماء أو الملوك أو الأمراء أو الوزراء أو الشعراء، بل كل من له شهرة بين الناس ويقع السؤال عنه ذكرته، وأتيت من أحواله بما وقفت عليه. ولنبحر معا في هذا الكتاب. يقول ابن خلكان في ترجمة ثعلب النحوي: كان ثقة حجة صالحا مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة والمعرفة بالعربية ورواية الشعر القديم، مقدما عند الشيوخ منذ هو حدث. وقال أبو بكر بن مجاهد المقرئ: قال لي ثعلب: يا أبا بكر، اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازوا، واشتغل أصحاب الفقه بالفقه ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعمر، فليت شعري ماذا يكون حالي في الآخرة. فانصرفت من عنده فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في المنام، فقال لي: أقرئ أبا العباس أي ثعلب عني السلام، وقل له: أنت صاحب العلم المستطيل. قال أبو عبد الله الرذباري العبد الصالح: أراد أن الكلام به يكمل والخطاب به يجمل، وأن جميع العلوم مفتقرة إليه. ويقول ابن خلكان في ترجمة البهاء زهير: هو أبو الفضل زهير بن محمد الملقب بهاء الدين الكاتب، من فضلاء عصره وأحسنهم نظما ونثرا وخطا، ومن أكبرهم مروءة. كان قد اتصل بخدمة السلطان الملك الصالح أبي الفتح أيوب بن السلطان الملك الكامل بالديار المصرية. ثم يقول: رأيته فوق ما سمعت عنه من مكارم الأخلاق وكثرة الرياسة ودماثة السجايا، وكان متمكنا من صاحبه كبير القدر عنده، لا يطلع على سره الخفي غيره، ونفع خلقا كثيرا بحسن وساطته وجميل سفارته. ومن شعره: حاسب زمانك في حالي تصرفه، تجده أعطاك أضعاف الذي سلبا، والله قد جعل الأيام دائرة فلا ترى راحة تبقى ولا تعبا، ورأس مالك وهي الروح قد سلمت، لا تأسفن لشيء بعدها ذهبا. غدا لقاء جديد. غواص في بحر التراث.